فلا انا بقول خليك امين مع نفسك، ادي فرصه لغيرك ان شاء الله تعالى. نبدا بقى ان شاء الله ولا باخد بالقدامي، يعني انا لا اؤثر ولا افضل سؤالا على اخر، وانا احب اشوف الاسئله قبل ما تجيني، انا احب الاسئله تحط قدامي كده وبترتيبها باخد. فتيجي تقول انا بعت سؤالي في الاول انا كذا، المسؤول امامكم عن ترتيب الاسئله كده هو الشيخ فوزي، كلمه ما له علاقه لي بهذا، انا زي ما هو قدامي هذا اول. تمام. الاخ ده بيسال بيقول اعمل محاسب بمبنى التلفزيون، تقوم الاداره التي اعمل بها بصرف بدل انتقال كل شهر لنا، مع العلم بانني لا اقوم بهذه الانتقالات، وعندما سالت زملائي اجابوني بانها بدل لتعوضنا عن ضعف المرتب، ولان البند لا يسمح والمسمى الموجود هو بدل انتقال، وان شان المكافئات التي نحصل عليها كل فتره زي منحه العيد ومنحه عيد العمال، على الرغم من اننا لا نفعل شيئا يجعلنا نستحق. اولا، هل عملي بالتلفاز حلال ام حرام؟ مع العلم لانه ليس لي اي مولد اخر، واذا تركته لن اجد عملا اخر مناسبا او غير مناسب حتى السهولة. ثانيا، بدل الانتقال الذي نحصل عليه حلال ام حرام؟ برضو ودي ضعها حلقه في اذنيك، ما دمت تسال عن حلال او حرام يجوز او لا يجوز، ما تقوليش هروح لاقي مش لاقي. الحلال والحرام ما يعرفش كده، والا هيظل اللي في الخماره في الخماره، واللي في الكباريه في الكباريه، لان ملوش عمل غير ده، وده الشرع لا يضع فيه الاعتبار باي حال من الاحوال. هيقال لك حرام ان شاء الله تشحت، تشحت ده افضل بكثير من ان تاكله حراما. ولذلك المرأة السلفية زي ما قال عبد الله بن مسعود، كانت زوجة أحدنا توقفه عند خروجه وتقول له اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، نجوع ولكن لا ندخل النار، فكأنها بتقول له تجوعنا ولكن لا تطعمنا حراما، لا تطعمنا حراما. فما تقوليش مش حلائي حجوع أعمل لا علاقة لي بهذا، ولا تحملني وزرك لا علاقة لي بهذا. أنت تسألني عملي حلال عملي حرام، ينبغي أن أنا أقول لك حلال أو حرام، أنت بقى تلاقي تأكل ما تريش تأكل، دي ليست قضيات، ولكن قضيات أن أنا أقول لك أهو أن أي شيء تتركه في الحرام خوفا من الله لابد وأن يعوضك خيرا منه في الحلال، دي خدها قاعدة وكن واثق في هذا، اني قد تبتلى وتمر بازمات وكذا وكذا، وكل هذا سيكون اختبار ليك من الله سبحانه وتعالى. ودائما بقول لاخواننا ان انت بتبقى احيانا منحرف فتلاقي المسائل مفتوحه عليك، وبعدين يجيني يقول لي يا شيخ، ولسه واحد كان عندي والله بهذه الشكله من التجار التقال، وكان بيتعامل مع قروض من البنوك وربا ومش ربا، اوقف التعامل مع البنوك، بدا يعتمد على راس ماله والمال الحلال، التجارة ضربت، فليقول لي يعني أنا كنت شغال بالربا كان حالي ماشي، بدأت أشتغل بالحلال حالي وقف. قلت له سبحان الله، أحسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. فالقضية أنك لابد أنك تختار، بدأت تسلك طريق الإيمان فلابد أن يشدد عليك، شوف تعبيري بقى، إلى أن تنجح أو لا تنجح، فهتبقى حاجة من الاثنين، إن من أولئك الذين يثبتوا ويصبروا ربنا يعوضهم العوض الحسن، وإما أن تكون من أولئك الذين قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. تيجي تقول لي بقى عملي في التلفاز حلال ولا حرام؟ هقول لك مش حرام واحد، لا سبع حرام، طول ما انت شغال مع صفوة الشريف ملك حرام، انا بقولها لك بملء فيها اهو، بملء فيها اهو. جهاز امره معلوم اصبح بيبنى على الفسق والفجور والعيب والاختلاط، يا راجل ده اصدر قرار ان اي مذيعة تفكر انها تتحجب تفصل تفصل ملهاش مكان. وزاد الطين بلة انه قال ايه اللي ايه اللي تقول لي محطة القرآن الكريم تبقى قاصرة على الرجال؟ لا من لك لازم دخلك يا نساء، خلوها خلطبيطة وادخل فيها النساء. سياسة واضحة والهدف منها واضح، انها سياسة خبيثة تتناصل من الاسلام تدعو الى الهدم لا بناء فيها على الاطلاق. تلفاز هو اللي حارب القاعدة وهي قاعدة شرعية، قاعدة التعدد. التلفاز هو اللي حارب الحجاب والنقاب. التلفاز هو اللي حارب اللحية. التلفاز هو اللي بيخش بيوكو عشان ينشر فيها عادة شرب الخمر والنزازة المية وصحتك والعيال بتقعد تعمل كده زي بتشوف. هو ده التلفاز. التلفاز هو اللي دخل بيتك علم بنتك ازاي تحب وازاي تتعرى، وعلم ابنك ازاي يعمل الكفرتة قميص ويرقص على دماغه ويتنطط على الحيطان. هو ده التلفاز. هو ده التلفاز اللي انا بعتبره جهاز هدام لا خير فيه على الاطلاق. تيجي تقول لي والله الذي لا لا لا نقع على حاجة غريبة جدا. احنا قالوا لنا عايزينكم تعملوا ندوة في السمون، وكانت الندوة دي هتقوم على هيسموها لقاء مفتوح، وانا عجبتني الفكرة قوي اني هيجيبوا شباب من الجامعات واساتذة من الجامعات، وبعدين يجيبوا مجموعة من المعتقلين اللي ليهم فعلا سلبياتهم، وانا بقولها بملي فيها ودفاش عنه، وليهم سلبياتهم من خلال ما سمعت وما رأيت. وطلبوني وطلب الدكتور اسماعيل الدفتار والدكتور نشأت، وقالوا لنا انتوا عليكم تيجوا وهتظبطوا المسائل الشرعيه، لكن هي القضيه ايه؟ ان هيحدث حوار بين الجماعه في المعتقل بين الطلبه الجامعات، ويبدا يقول مثلا واحد من الاخوه يكلم عن حدوته مشكلته، يقول طالب الجامعه يناقش ويتكلم معاه، ده يرد على ده وده يرد على ده، الاحوار طيب كده بحيث ان ده يستفيد من اخطاء ده او يشوف ايه الصواب اللي عنده فيتعلمه وهكذا. واحنا علينا تظبيط المسائل شرعيا عشان الامور ما تهرقش، لا للطرف المعتقل اللي يعني علامه ولا طالب الجامعه بيفهم حاجه، فعشان الامور ما تهرقش لبعدين بنظبط المسائل. فعجبني ولد ورحنا، والندوه دي معرفش ما ظهرت على الشمس خالص، سجلت التلفزيون. قام ولد اسمه ايمن، طالب في الصف الثالث ثانوي، بعد ما قعدنا بقى سمعنا بلاوي ما في شك، شفنا شباب ضايع ضايع، بقول بملي فيه والله، شباب ضايع. ضياعه ده بقى مسؤوليه مين؟ كان هذا هو السؤال. فلقيت الولد قام طالب الثانوي ده، وكان قام عرض نفسه، انا فلان الفلاني رئيس اتحاد طلبه المدارس، اسمي فلان طيب في ثالثه ثانوي. فتوجه بسؤال، وكان المتحدث في هذا الوقت الدكتور اسماعيل الدفتار. فقال له طيب اللي انا سمعه ده ان قام اخ من الاخوه اتكلم انه بيعترف انه اخطا، طيب انا اللي قاله الاخ ده انا كان ممكن اعمله، ولو اتقال لي هعمله لان ظاهره حلو قوي، مين اللي فهمني ده صح ولا غلط؟ اين دور الاعلام اللي شغال 24 ساعة؟ فطبعا المسؤولين عن الاعلام عاديين، قالوا لا ليش دعوه بالاعلام، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مالك. فطبعا اخونا الدكتور اسماعيل الدفتر قال لا ازاي انا بظهر في التلفزيون وبكلم وكلمت في قضايا مشابهه لدي، قال له حضرتك فين؟ انا مش فاكش. قال لا ازاي، انا طلعت 3-4 مرات في حديث الروح، واذا بالقعده كلها تهلك ضحكا، ان حديث الروح ده عباره عن دقيقتين. صلحوا فكر، فكر ايه اللي صلحوه ده ولا صلحوا بلد؟ طبعا كتير بس مش بتقول ايه؟ ايه اللي بتقوله؟ مش ايه حديث الروح ده؟ ايه ده يعني بيعمل ايه ده؟ انت تجيب لي 30 ساعة رأس ودانس وجايب لي دقيقتين قرآن كريم شرح بيهم على الناس وتفهمهم ان ده اعلام مسلم، فلم ده لم فادر فادر ماجن فضوله ايه فضوله ايه فضوله ايه يا راجل ده وقت لما قعدوا يقولوا حتى ارهاب ارهاب وخيبه وبتاع ومش عارف ايه وهنعالج الارهاب طيب كيف تعالجوه جابوا بقى ادوات دينيه وعلماء وبتاع وناس تتكلم وتناقش ونشوف ايه ايه ايه مين الغلطان الغلط الغلط فعلا في اي اتجاه فين الصواب فين الخطا عملوا ده الرحمه قال لك قنبله هتنفجر هتصلح الدنيا ايه عادي الامام منزل فيلم الارهابي هو ده اللي هيصلح الارهاب الله يخرب بوكو هو اللي هيصلح هو اللي وبعدين بقى نزل بقى الفيلم قال لك ايه طب يعالج الارهاب يعالج الارهاب قال طلع الفيلم عباره عن جايبين عيله منحله البنت فيها فجره تعش تعبيري فجره عارية على انها هي الاسرة المثالية وجايبين عائلة نصرانية على انها ملتزمة والالتزام عند النصارى واحنا اللي ولاد كلب ما تجيب لي رقاصة تقول لي حلال وحرام وجايب لي داعر سكير عادل امام ده سكير والله عشان يقول لي حلال وحرام وغلط صح ده اعلان مختل مختل مختل الله يعملنا دوات مستضيفين مين فاروق الفيشاوي ونور الشريف ايه رأي حضرتك في الارهاب ومرضع قناة تانية واحد ننفع الله ايه رأي حضرتك في الصح والغلط ها وبنته مش عارف ايه اهدى اهدى اهدى مستعقى يا ابن بعتبر الجهاز الفاز ده عبارة عن بلاعة بالوعة بالضبط فانت حاطط نفسك في قلب البالوعة في قلب البالوعة بقول انا بقولها بملئ فيه نصلح بيه أمة نصلح بيه أمة والله لو استغل استغلالا طيبا لأن هو مش حرام إن أنا يبقى في حاجة اسمها تلفزيون لا يقولوا بيحرامه إذا إلا قعدت برضه مع واحد بتوع التكفير من الخليج منه يقول لك سفلت الشوارع حرام يا عم ليه الله يهديك ما أنا بيعجبني لا كده ولا كده يقول لك ده تغيير لخلق الله وربنا لو عايزها مش سفلتك قال خلقها مش سفلتك يا سلام ما نصر أن صيام كل يوم من أيام العشر من ذي الحجة يعدل صيام عام وأن قيام كل ليلة من هذه الليالي يعدل في الأجر قيام من ليلة القدر وعندما سألت الخطيب بعد الصلاة عن مصدر الحديث قال إنه ورد في كتاب إحياء علوم الدين ورواه الترمذي نرجو من سيادتكم بيان صحة هذا الحديث حديث غير صحيح حديث غير صحيح كتاب إحياء علوم الدين يا خالنا الغزالي في الحديث كحاطب ليل حاطب ليل اللي بيحتطب بالليل بيعرف يفرق بين الجريدة والقشة والخشبة هو في علم الحديث كحاطب ليل بيذكر في الصفحة الواحدة يمكن 15 حديث ال 15 حديث منهم 14 ما ينفعوش وعشان كده لو أردت أنك أنت تقتني هذا الكتاب لابد أن أنت تحصل على النسخة المحققة وهي الذي حققها الحافظ العراقي عليه رحمة الله فأعتقد أن العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين أي المسألة والله الكتاب فيه نفترض 5000 حديث في منهم الحمد لله 4700 مش نافعين فمش كل حاجة تقرأها ويكتب لك قدامها حديث يبقى خلاص يبقى هو حديث لا الحديث اخواننا الصوافين وان شاء الله سبحانه وتعالى وده مش معناه ان انت او مش معنى كلام ان احنا بقى نسك في السنه وكل حديث يقول لا مش كذا وكذا لا الله سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ القران الكريم فقد قيد للسنه من يحفظها لكن ما في شك انه قيد للسنة جهود رجال لكن القرآن ما تجد حد يستطيع ان يقترب منه لان الحافظ له هو الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فاللي حاصل ان الكذب بدأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول حتى علماء الحديث وصالح الحديث يتكلموا متى بدأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حتى في حياته أحد المتمكنين ذهب إلى قوم فطلب منهم أن يزودوا لوقعة صحيحة فأبوا فذهب ثم عاد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني، والنبي لم يقل له شيئا. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وده أمر وارد من أي واحد يكذب يقول كذا كذا يستحسن أمرا يقول اللي هو عايز يقوله. ومن هنا اللي عجبتني كلمة للإمام البخاري لما جلس في محاضرة وتكلم عن ان في كذب على رسول الله، المعلوم انت يعني تحفظ كما كبيرا من الاحاديث ولكنك تقل، يعني دايما في كتابك اللي ذكره بالنسبة اللي كان يحفظه قليل جدا السبعتين صحيح البخاري، فقال يعني اننا نتحرى. فقالوا له: وهل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فطلع واحد زعلان وقال: لا، النبي لا يكذب عليه. فزعلان قال له: حد شايف يكذب عليه؟ انتوا عارفين بقى بتوع الدروش لا حد شايف يكذب عليه، النبي لا يكذب عليه. فالبخاري قال له: كيف؟ وهو الذي قال سيكذب علي. قال له: انت بتقول ما تكذبش عليه، النبي قال سيكذب علي. فأحرض الراجل عليه وقال له: يا بخاري، انت تعلم ان هذا الحديث كذب؟ شفت وصلني ايه بقى؟ وصلني ايه بقى؟ قال له: انت تعلم ان هذا الحديث ايه؟ كذب. قال له: طب ما ده اللي انا عايز اقول ان في كذب على النبي، يبقى في كذب ولا مش كذب؟ خلاص. وكان ذكي جدا الرجل عليه رحمه الله يعني. فاللي حصل ان الكذب زي ما قال اهل العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعددت وتنوعت اسبابه واغراضه. ففي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان سببه الحقد على الاسلام كما فعل الصهاينه وبنو اسرائيل والاسرائيليات ما اكثرها الحديث اللي وضعوها. ففي كذب على النبي كان سببه الكراهية والبغض للإسلام، وفي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان سببه الحب له، سببه الحب له. فطرق الكباري لما حبوه قوي قال لك: لا، ده مخلوق من نور. وهو اللي قال لجابر: خلقت من نور وجه ربك يا جابر اهو. فطبعا النبي بريم الكلام ده، لكن هم قالوه من دافع ليه؟ من دافع الحب للنبي، او من دافع الحب لأي قضية، لأي قضية. فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكلاهما من العلماء الأدلاء الثقات وعلماء الحديث خرج في ذات يوم في رحلة علمية. ومعنى رحلة علمية أنهم كانوا بيعلموا ويتعلموا، فمروا بالمسجد فدخلوا، فجلس الراجل في المسجد يقول إيه بقى: حدثني يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال: من قال لا إله إلا الله. يبقى عايز الناس دلوقتي تقول إيه؟ أهو الغرض حلوة. لا إله إلا من قال لا إله إلا الله قيد الله له بكل حرف منها ملكا، وبكل ملك، ومع كل ملك ينزل مع كل حرف ملك، ومع كل ملك 100,000 ملك. وقعد يقول كلام بقى ويعود الملائكة دول يسبحونه ويستغفرونه ويعملونه، خلى الناس اللي قاعدة كلها بتقول سبحان الله إلا اثنين: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فأحمد بن حنبل بص ليحيى بن معين، الراجل بيقول حدثني يحيى بن معين على أحمد بن حنبل. الاثنين هو قدر ان الاثنين بعدين، يعني هو قدره بقى ان الاثنين بعدين، ان الاثنين بعدين. فسبحان الله وما يعرفهمش. فاحمد بن حنبل بصري احد المعين قال: انا حدثتك بهذا الحديث؟ قال: والله ابدا. قال: ان الرجل يقول حدثني يحيى بن معين. قال: والله لا اعرفه، انا لا شفته ولا عرفته. فانا نشوف ايه الموضوع. فبعد ما انهى الرجل كلامه، طبعا الحديث موضوع ملوش اصل، لكن هو غرض حلو عايز يحبب الناس في كده يلا. فقاموا بعد ما خلصوا راحوا موقفين قدامه. وقال وقع دي واخد بالك في كتاب للسيوطي. فقاموا الاثنين وقالوا له: اتعرف يحيى بن معين واحمد بن حنبل؟ قال: نعم نعم اعرفهم. اللي خلاك تجد على الله على الله وعلى الرسول مش عجب عليهم. قال: نعم أعرف، هما صديقان لي أذهب إليهما ويأتيان إلي، أكل عندهما ويأكلان عندي. اسمها كده شرالي الكلام برضو. فأحمد بن حنبل نظر إليه قال ما دام الأمر كذلك فأنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. طبعا لو واحد عنده دم واخد بالك كان أغمى عليه، لكن محترف الناصب بقى واخد بالك ملوش حل خلاص. فنظر إليهما وقال للإمام أحمد الآتي قال كنت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حمقى هبلي يعني، ولكنني لم أتأكد إلا الآن. إمام أحمد كان عن صبر وأدب، فقال له ولما؟ قال أليس في الوجود أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ فهل أحمد بن حنبل ثاني ويحيى بن معين ثاني؟ إيه المشكلة؟ فطبعا في ناس عندها مبدأ الكفرة الغاية تبرر الوسيلة، احنا ما عندنا هذا، احنا عندنا الغاية والوسيلة بياخدوا حكم واحد، لازم يكون الاثنين صح، لازم يكون الاثنين حلال، مش حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة. لكن اللي حصل ان في ناس كانت بتضع في الدين حبة في الدين بضاعته قليلة، زي ما بيعمل النهاردة وبقول يا ابني فيها انصاف الوعاظ اللي بتقول لك المنات جاي عايز يقول لك مادة دسمة حدوتة حلوة وضاعت بضاعة مزجاة علمه قليل، روح جايب كتاب من الكتب اللي فيها ها حكاوي القصص نزهة المجالس مش عارف عرائش الايه مش عارف كتب غريبة كده بشوفها وروح طالع خطك 30 حدوتة تقول الله ولما تيجي تحسبها لعقلك ولا حدوتة فيهم نفع ولا حدوتة فيهم نفع، لكن هو عايز يشد انتباهك ويحببك في الإسلام. لكن طبعا الوسيلة يعني فاشلة بالمرة. أذكر إن أنا أول ما تخرجت في الكلية ولسه متعينين جداد بقى، فبعد ما تعيننا وقعدنا بقى نخش دراسات عليا وماجستير ومشوار وعلم، فقعدت فترة كده حوالي سنة منقطع عن الخطابة، وبعدين إن شاء الله سبحانه وتعالى قدر إن أنا أقرر العودة لحقل الدعوة مرة أخرى. فكنت بتعامل في هذا الوقت مع الجمعية الشرعية وأحب أخطب من خلالها لسبب بسيط جدا، انها كانت بتبيح لي التنقل ورؤية مختلفة لكثير من مساجد الناس. فجيت انا في يوم طلبت مسجد انا اعرفه، مش هقول بقى اسماء ولا اماكن لانه ليس عنكم ببعيد. فطلبت من الإدارة الجمعية الشرعية، كانوا احنا بقى صغيرين معاهم يودونا مش عارف الصعيد ويودونا فين بمزاجهم، فلكن بعد ما خدنا وضعنا بقينا احنا اللي بنتشرف عليهم عايزين نروح المكان الفلاني. فطلبت سماعة التليفون قلت انا عايز المسجد الفلاني، قال طيب روح الجمعة الجاية ان شاء الله. فرات المسجد كانت من 3-4 سنين بروح المسجد ده، مسجد ضخم جدا، الإدارة تعرفني جيدا، رحت لقيت كل الإدارة متغيرة. واحد من الناس ما بحب في زي ما تشوفني كده مسجد قبلة الجمعة وهيجي الصيف اكتر من الجلابية البيضة وطيل الشبيكة ما حطش علي، اللي روح بقى لابس الكاكولا الازهرية معناها عندي واخد بالك لبستها مرة في حياتي وكانت هي والعمل مش عارف الحمر اللي قد كده دي واخد بالك انت التركي اللي بلبسها تلاقي يا راجل دم مصبع رجلك بيغلي حاجة فظيعة جدا. ف روحت لابس الجلابية البيضة وطيل الشبيكة روح داخل المسجد واعتكس ورحت دبان في القبلة ومصلي، فلقيت رئيس مجلس الإدارة الجديد ده يجري ان كل يوم انت هتعمل ايه؟ قلت له انا جاي من قبل الجمعيه ان شاء الله عشان اخطب عن كل جمعه دي. قال لا لا تترحل المسجد. قلت له انا عارف المسجد اللي انا جاي هو المسجد ده. قال لا اصل في مسجدين بالاسم ده انت ممكن تكون واحد ثاني. قلت له لا انا عارف ان انا جاي ده. قال لي بص وكل طبعا عايز يوزع لي علشان اجيب معاك من الاول، طبعا شاب بقى طيش بيك وقال لي ده بتاع ليمون وجاي يتمرن فينا وخلاص، فقد يشوف عشان اجيب معاك من الاخر انت مش هتخطب الجمعه دي. قلت له يا سيدي خير وبركه والله ارحت اصرح انا بحب اسمع. قال لا تاخدش كلامي غلط، بس مش هينفع يخطب تخطب واحنا موجود معانا في المسجد راجل ازهري علامه بيجل بقاله 4-5 جمع الان، فمش معقولة الازهري فلان الفلاني ده موجود وانت تطلع تخطب الجمع. قلت له لا فعلا ما صحش والله ربنا يبارك لك انا هسمعه. وفجأة صاحبنا ليه والله كما اقول لكم ويمكن الاخ مجدي حرر الواقع دي. خلاص جاي لابس الكاكولا والعين من اللي قد كده والشنطه راح حاطط وقت مصلي في القبله

كارثة كارثة. فهي قضيتنا في كده ان يجي الواعظ عايز يبهر الناس. ما احنا عندنا في الحاجات الصحيحة والله امور كثيرة تبهر لو انت عايز تبهر الناس في الصحيح، لكن ببعض مزدى فيضطر يجيب حاجات زي دي ويقعد يقولها على مسامع الناس. لا، ينبغي ان احنا نتثبت، وانت علشان تاخد حديث يبقى لابد ان انت تقف على صحة هذا الحديث، فتقول اليوم يعادل قيام ليلة قدر صيامه او كذا او كذا او كذا او كذا. ده كلام في الايام ذي الحجة لم يصح ان شاء الله تعالى، بل ده واقع خلافي. والفجر وليال عشر وان كان الراجح انها هي، لكن انا عايز اقول لك حتى دي فيها اختلفوا فيها اهل العلم ايه المراد بالليالي العشر. تمام. فارجو انا بهيد بكل رجل علم بيصعب على المنبر يتحارب دقة وصحة في الحديث اللي يسمعه الناس، ولو عايز يقول حاجة فيها ضعف لابد أن يذكرها ببيان ضعف، يقول وهو ضعيف وهو كذا، وده شيء احنا بنحرص عليه وسنظل نحرص عليه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر. الساعة دخل على 10 ما تدنيش أي ورق ثاني. التبرع إن شاء الله تعالى عشان المساكين وعشان عيد الأضحى، وكل عام وأنتم بخير، واحنا ان شاء الله نلقاكم يوم اللي هيبقى الوقفه مش كده؟ تعرف ان شاء الله ان شاء الله. نعم طبعا صيام عرفه ده فيه اطفال، وتصوم الجمعه لوحده ما في مشكله، لانه النهي عنه انك تفرده بالصيام في وقت لا يوافق فيه وقت عباده وعاده، فده وقت يوم عباده يوم عرفه بيصام ان شاء الله تعالى، وبيكفر ذنوب سنتين، سنه ماضيه وسنه مقبله، ودي ليها كلام برضه عشان مش بعد ما تصومه تخرج تعمل اللي انت عايز تقوم بده في حساب السلاري. في ناس كده لا ان شاء الله تعالى، فما تحرموش انفسكم من التبرع، ومش حاف مع حد 7:30 داخلين على 10 قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. خالد المريد ان شاء الله باذن الله بكره. انا الاسبوع الماضي اللي تخلفت عن المساجد اللي كنت مريض فعلا، ونسالكم دعوات الاخ اللي بعت لي جريده تحت عنوان من جريده الاخبار صدر بيوم تاريخ يوم 14/11 من فين. الفتاة اللي اسمها مروة اللي اختطفها الجن، طبعا انا ارجو يعني في كثير من الناس قاعد يقول لي الجرائد كتبت عن واحدة خطفتها الجن. الجرائد مالكش كده، الجرائد صورت الحدث. هو ابو البنت لما ملقاهاش ولقاها مختفية لقوا رسالة مكتوبة احنا الجن خطفناها، واللي ماضي بملك الجن مش عارف اسمه سحتوت ولا مش عارف كده. فالجريدة بمنتهى الأمانة المصريين عندنا هنا مش عارف بيسموا ازاي، مش عارف الله كل الناس ماشي تتكلم في الشارع ده شوف البنت اللي خطفها الجن، هي الجريدة مالتش كده. فهي جريدة قومية منحلة لكن برضه مالتش كده. الجريدة مالتش كده، الجريدة كانت في آخر الكلام الجن موجود، ولكن أن يخطف الجن إنسانا ويترك خطابا فهذا بحكم العقل خرافة. الجريدة بس كاتبة كده والله، فما تتقولوش وما تقولوش كلام بغير علم وبغير حق، خرافة وتشكل خرافة، لأننا لا يمكن أن نصدق ما حدث. ده اللي مكتوب في الجريدة جزاهم الله خيرا يعني. وإلى أن تكشف الشرطة عن حقيقة ما حدث لمروة سيظل هذا الحادث شيئا لا يصدقه عقل. هذا كلام الجريدة عن الشيخ. فالجريدة مش كتب حاجة غلط عشان بل أعلق عليها، الجريدة كتبت اللي حصل صورت اللي حصل روحت زي بالظبط. ما هي العمليه تلاقيها مفتوحه دلوقتي، بل احنا دلوقتي بقينا في عصر الجن، وكل دلوقتي بقى مريض وبيتعالج والجن هنا وهنا وبيخش هنا وبيعمل وبيولع في بيوته، بقت سمه من سمات العصر. هذه السمه بلام الناس خايبه هيستغلها الاذكياء من المجرمين، بقى من المجرمين بكره مش هتلاقي المحفظه في جيبك، وهتلاقي واحد جايب لك رساله لسنحون ملك الجن خلاص اوعى تعترض. بالظبط بكره تخش بيتك مش هتلاقي عفشك وتلاقي نفس الرساله. هي ما كتبت رسالة انا ملك الجن يعني دلوقتي انا بقى جاب على البيت القضاه روحت البيت طلع في دماغي جاب يعني كاتب لك جواب بقول لك ملك الجن. طب هو ملك الجن اللي بعت لك ما يتكتب اللي يتكتب. المهم اللي حدث ده فعلا واقع مصدق او لا يصدق؟ بالطبع لا، بالطبع لا، بالطبع لا. بكرر للمره المليون فيش جن يخطف بني ادم باي حال من الاحوال، عمليه ما هيش نيغه ان ربنا سبحانه وتعالى ما اعطاهم عليك هذا السبيل وما كان لي عليكم من سلطان. والا لو كانت القضية كانت السنة اول واحد اتخطفت يا الله ما لبعض ألبخ فيهم في الشاطين والعنهم ومش عارف ايه كنت في مرة خلوني جاي خارج ابن الوليد يقول لك بدنا نريح دماغنا منه يا الله هدوه خلاص يا راجل بلا كلام فاضي ولعب عيال ملعب عيال ده ملعب عيال كان الاولى بهذا الناس اللي بيضربوهم مش في ناس تعمل كده بيقولوا احنا بيقولوا احنا بنعالج وبنضرب وبنحرق كان الجن تعرض عليهم وخطفوهم وبقت العمليه كده يعني بسم الله ما شاء الله سهله لا سبحان الله لا كلام غير منطقي وغير معقول ولم نصدقه باي حال الاحوال والجريده بتقول هذا الكلام الجريده ما قالتلكش صدقه الجرايد ما قالتش كده عشان الناس اللي بتنقل هذا الكلام بدون فهم وبيقرا ياخد الاول ويسيب الاخر فلا فناس لو الجماعه دول بيصدقوا في الجن عشان يسكتوهم يعملوا ايه؟ انا طب هات لي اي واحد دلوقتي يقول الراجل ده بيخاف من الجن والجن لابسه وضعيف وكذا وكذا وكذا وكذا هستخرج هروح طالع ما هي زي الست اللي بتلاقي زوجها بالظبط عدالك مثال كده زي الست اللي بتلاقي زوجها بالظبط بيخاف وبيصدق في الحاجات دي وتروح عامله كده مين اللي معايا شمروش عايز يلبس شمروش غير وشتيل وحلق يروح يستلف ويجيب لها هبل ولا الجن قالوا له كده خلاص الجن قالوا كده ونفس الحكايه اللي بتروح وخايفه من الجن الدجال يبقى قاعد قدامها حضر الجن طلباتك يا شيخ الجن عايز منك مش عارف ديك بعرف احمر وديله معوج وفرخه وتجيبه بقى دوره والجن هو اللي طالب والجن هو اللي طالب شغل مغفلين على مغفلين ونصبين على مغفلين وكله ماشي هذا كلام لا يصدقه عقل ولا يقبله انسان باي حال من الاحوال. نعم انا سمعت شريط لواحد وسمعت شريط لواحد مسك واحد بيقول له انت سكنتك عيله بحالها كل ما طلع واحد هلاقي الثاني ويحكي للناس كلمة طلعت الرجل فسمعت صوت ثاني انت مين؟ قال لي انا ابنه رحت مطلعه انت مين؟ انا عمه العيلة. المهم ان هو يقعد يعالج فيه سنتين ثلاثة ويقبض وخلاص وتروح لا بس هتخرج العقار يقول لك ما باخدش فلوس طب ايه المطلوب يا شيخ؟ يقول لك انزل اشتري الشرايط من تحت عارف مش عارف ثمن شرايط اللي ده شريط مسجل عليه القران كله ب 100 جنيه خده من تحت انا ما باخدش فلوس وشغالين بسم الله ما شاء الله وهلم جرة والمغفلين في البلد بيدفعوا قوي وكتير يعني ممكن يروح يبيع عياله ويدفع مفيش مشاكل عند هؤلاء وتسمع بلاوي بقى والله تسمع بلاوي والله انا كنت لسه قاعد من قليل في بيت واحد وزوجته بتتكلم معايا قال لي والله يعني جاب اتنين عشان يعلموني لا اعوني علقه وانا بصرخ ولا احنا مش بنضربك وانا بتقول وتقسم بالله انا حاسه وبقول لزوجها وانت كنت شايفها بتصرخ كده طب انا هعمل ايه مش بعلمها؟ قلت له لا والله انا مش ده علاج انت كنت تلاقيك متغاظ او اي واحد فيكم يتغاظ من زوجته يجيب لها اثنين يعالجوها هيطلعوا له جديد القديم ولا كلام فاضي ربنا يهدي يقول لي هل يجوز للخطيب في يوم الجمعه ان يشرب اثناء الخطبه؟ نعم اللي مش هيجوز ان هو يشرب يعني سبحان الله يشرب نصف ثلاث ارباع ده بطلع الله افشع الذنب غير بلاك كوبايه ميه جنبي سبحان ربي العظيم كمان قال ان هذا ممنوع الاخ يقول لي طبعا احنا في ايام امتحانات والسؤال بقى اللي دايما يطرح في ايام امتحانات سواء من اللي بيراقب او من اللي بيمتحن طبعا اللي هو ايه الغش يعني شو تحفظين بسم الله ما شاء الله بيقول قد اعين مراقبا في الامتحان وعادة يقدم إلينا بعض المأكولات والمشروبات كضيوف عند أصحاب هذه المدارس ولا ندري هل هي حرام أم يبتغون من وراء هذا الشيء وهل نأكل منها أم لا؟ انتظر يا عم الشيخ تعرفين شوف أنا عايز أقول لك حاجة طبعا وأنا جربت الحاجات دي كثيرا أتاني بني سواء اللي واقف موجود شايفه شديد شويه زميلي